وقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه. وأنى له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله إلى أن يموت هرما هرما يموت هرما أن يموت هرما في طاعة الله ليحقره يوم لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كما كيما يزداد من الأجر والثواب. ورواه بحير بن سعد وقد رواه أيضا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي ليس أحد أشد قبضا ووثاقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعده لعباده في جنته، راضية أي في نفسها، مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها. فادخلي في عبادي أي في جملتهم، وادخلي جنتي، وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، وكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في عثمان بن عفان، وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا، راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبدي وادخلي جنتي، وكذا قال عكرمة والكلبي واختاره ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو غريب، والظاهر الأول لقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتقي قال حدثنا أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال نزلت وأبو بكر رضي الله عنه جالس، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذا؟ فقال: أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، فقبح الله شانئيه. نعم. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا حسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فجاء طير لم يرى على لم يرى على خلقه فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر: ما يدرى من تلاها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره. يعني النفس لها صفات ثلاث: إما أن تكون أمارة بالسوء، وإما أن تكون لوامة تواب، وإما أن تكون مطمئنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أن يجعل نفوسنا من الأنفس المطمئنة. نعم. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده المعروف بشكر بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباث ابن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة، وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه، وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء، ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص في الماء قال: فكادت النصارى أن يسلموا، ووقع سرير الملك، ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من يعني الثلاثة الذين يعني أظهروا ظاهرا أنهم على دين الملك. نعم. وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها قال: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي قال: حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قل: اللهم إني أسألك